أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن صالح الغامدي. الأخ محمد يقول: نحن نعمل بنظام النوبات على النحو التالي، نبدأ من الساعة 7 صباحا حتى 3:30، ثم تبدأ النوبة الثالثة من 3 بعد الظهر حتى 11:30، ثم من 11:30 حتى 7:30 صباحا. يعمل الواحد 6 أيام متواصلة، ثم يأخذ إجازته الأسبوعية لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك تتغير النوبة إلى نوبة أخرى، وفي معظم الأوقات نقضي ما لا يقل عن 9 ساعات داخل محيط العمل حتى ننهي ما في أيدينا من أعمال، أضف إلى ذلك ما يقارب 30 دقيقة ذهابا وعودة من وإلى المنزل. والسؤال الذي أسأل عنه وكذلك من هم معي في العمل أو ما شابهنا هو عن الفرض العظيم، ألا وهو الصلاة، وخاصة صلاة الظهر والعصر وكذلك صلاة الجمعة. عندما نعمل في نوبة الليل أغلبنا لا يصل إلى منزله إلا متأخرا وقد أنهكه العمل، وكذلك النوم لا يأتي إلا متأخرا، فيصعب عليه القيام لصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وإذا قام فقد يصعب عليه النوم بعدها وقد ينام بعد ذلك فتفوته بعض الفروض الأخرى. وجهونا حول هذا الموضوع ولا سيما وقد كثر النقاش فيه بيننا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من ما يدعو إلى العجب أن كثيرا من الناس يحصل عندهم متسع في النفس وفي الوقت وفي الجهود التي يبذلونها إذا كان ذلك في أمور الدنيا، ويحصل عندهم مضايقة، ضيق في النفس وضيق في الوقت وكسل في البدن عندما يكون الأمر من الناحية الدينية. فهذا السائل وأمثاله يؤدون أعمالا عظيمة من أمور الدنيا ويحصل عندهم ضيق في أداء صلاة الفريضة، وهي لا تحتاج إلا إلى 10 دقائق تقريبا. إذا أراد أن يصلي الظهر صليها في 10 دقائق، العصر كذلك، المغرب، العشاء. إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة يذهب قبل دخول الخطيب، يعني قرب دخول الخطيب، ما هو لازم أن يروح الساعة 8 ولا 9. ومما يحسن التنبيه عليه، وهذا التنبيه يكون فيه توسعة على من على هذا السائل ومن في حكمه، هذا التنبيه هو بيان تحديد مواقيت الصلوات الخمس. فصلاة الظهر تبدأ من الزوال وينتهي هذا الوقت إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر. ووقت نبدأ في استعراض أسئلة حلقة هذا الأسبوع على بركة الله. هذه رسالة من محافظة حضرموت سيئون من اليمن، المرسل ميم خاء عين واو. هنا في بداية رسالته يعرض لقضية عائلية، يقول بأنه متزوج ويسكن عند والده ووالدته. بعد الزواج حصلت مشاكل بين والده ووالد زوجته وأمها، سببت هذه المشاكل إحراج شديد. يقول: أعلم أن والدي يقسو على زوجتي بكلام لا يليق بها ولا بأهلها،